كل الملاحظ بدي انا اعرفها يا شيخ، لو رجعت البيت اجيب لك مرت معي بس نسيتها. ما ما ما حصلت الاستاذ. لا يا شيخ درستها بس نسيتها انا. من درسها؟ في المدينه هناك. هذه مستثنى مستثنى هذه يا شيخ، اذكرها انه ليست على القاعده، يعني لها حكم خاص. لا على القاعده. لا يا شيخ هذه لها حكم خاص، يعني ليست القاعده الاساسيه فيها. هذا اللي اذكره بس. هيا خلينا نمشي. إذا درست ذاك الباب. يا شيخ لي تطرف الواو. لا. جمع. يعني هنا الواو ممكن لأنه من أصل الكلمة يا شيخ، ليس فيها علامة. استغاثة كذا جداري والواو. الواو من أصل الكلمة. وكذلك وإنهم عندنا لمن المختفين. أيوة. الأخيار. آية. الآية تالي هذا اللي ما يعرف التقييم. ما يقدر يحلهم. وإنهم عندنا لمن المختفين. تعرف؟ الأعلمنا كمن تعرف؟ أصله الأعلمون بواوين. فحركت الواو وفتح ما قبلها فقولة متالفة وصارت الأعلام مثل الأول. الآن أسمع لك. فحركت الواو وفتح ما قبلها فقولة متالفة ما تعترض لي بأن تقول ما بعد الواو ساكن. ما تقول حركة الثاني. نعم هذا الذي نريد. هذا الذي هذا. هذا الذي وقف عليه. أيوة. لأن ابن مالك قال حركة الثاني. نعم. بشرط أن يكون ما بعد الواو هذا محرك. محرك. هنا ساكن. نعم. ولكن الآن ساكن والجمع ساكن. نعم. ها؟ وهي ذلك. واللام هذا. إذا كانت الساكن إذا كانت الساكن هذا واو ولا لا يمنع من الإعلام ما دامت الواو هذا لم الكلمة إنما يمنع الإعلام حتى يعرف هذا أنها فيها إنما يمنع الإعلام إذا لم تكن الياء هذا والواو لا مثل البيان ومثل طويل طويل كما بعدها يا هذا الذي يمنع هذا أسمع والباب والياء هذا لا يمنعهما إذا كانت لام إلا أليف يمنع مثل يخشيان خش يدعواني فهمت ولا هذا اللي ما يعرف ذاك الباب ما يعرف يجيب عنها هذا معنى قول ابن مالك ونحن وإن ساكن كف إعلال غير اللام وهي لا يكف إعلالها لساكن غير ألف إلا ألف أو ياء للتخديد أو ياء للنسبة مثل على بيون على بيون ما وهذا لمر كلمة ولكن بعده ساكن لا يتصل بها منعه من الصرف منعهم من الإعلام ما يمنع الباب والياء إذا كانت لا مرتدين إلا أليه أو الياء التخليف أفهم التخليف ما يعني بالنسبة للجعل بالدراسة عن المشايخ اللي يعرفونها إبتال قصير إعلان بالعدو إعلان بالقلب إعلان بالقلب ولا حاجة ما في إعلال بالقلب هناك ولا بالحد في علاويون علاويون ما فيها إعلال بالحد ولا بالقلب فيها حد وهذا لا يكفر ذلك الإيمان وأما إذا كان ساكن بها أليك ولو كان الواو هذا والكلمة يمنع من الإعلال مثل يدعواني يدعوان ليش ما أقول لك الباب لأن بعدها ساكن لي وكذلك يخفيان. ها هيا خديني بس مفهوم ولا نعم مفهوم بعض البيت هذا شيخ بنت أنا الآن نحن مصطفين الآن ثلاثمية واثنين يا شيخ انت قلت هناك علامة اول العلامة اعطينا العلامة هذه العلامة يس وكذلك المخطفين المخطفين اصله الاصل لم المخطفى من لانه من الصفوة هو لم المخطفى بينا تحركة في اسم المفعول يقلب الياء وأما في اسم الفاعل لا يقلب لأن ما وقعت الياء هذا بعد فتح إنما وقعت بعد كسر مصطفينا أصله مصطفي بينا اسم الفاعل وأما اسم المفعول أصله لم المخطفى بينا لم المخطفى فا بينا وقعت الواو هذا وتحركت بالكسر بعد ألف لا بعد فتح وهو فاء مفتوحة نعم فقلبت ألفا نعم. وطارت لمن المصطفين خذ الصف نعم. تقرأ ساكنا فقلب ألف وبقيت الفتحة دالة فطارة لمن المصطفين هذا اللي ما يعرف هذا ما يعرف وأما اسم الفاعل لمن المصطفين أصله لمن المصطفين كيف؟ لأن اسم الفاعل يكثر ما قبل الحصر وتقلب وقعت الواو بعد الكسر وتقلب يا مصطفيين اثنين يا نعم تحذف احد اليائين او تضغط واتخذت ساكنا وحزمت الكسرة وكانت الياء الأولى يعني محركة الكسر بس ادخلت الكسرة على الياء الأولى وحزمت الكسرة فالتقى ساكنان ياء الجم ويا يسلم الكلمة وحزمت الكلمة وبقيت له الجم مصطفين انتبه اللي ما يعرف هذا ما يعرف هذا ساكن الآن كثير منهم ما يعلمونكم التصريف مع أن التصريف أهم من النحو لأنه هو الذي يعلمكم وصول الكلمات العربية لو سألت كثيرا منهم ما يعطون ليس له أنتم العلم ليس له المصطفين ما يعرفون هم مفتعين وأما هذا مصطفين مفتعين إلا لو الكلمة محجوظة ما هذا؟ ما فهمت أنت يا جد؟ أفهم بعدين لاحظ علي. وكم علمته نظر قوافي فلما اشتد ساعده هجا هذا ديار حين جاءنا من الجامعة حقة المدينة ما يعرف ولكن الآن اشتد ساعده الآن هجا رماني رماني لا إلا يقول لي لا يا شيخ لا اعترف أن هذا شوف ايه 10 سنوات يدوث وطاهي ايه ده ما يصلي عليا ما يسوي ده هذا بس طول الدرس يدجع الملاحظ ثاني ملاحظ ولذلك أنا أول من أكل هو حتى أعلمه أنه ما يعلم الشيخ أمس بدن الله أمس بدن نفس الثاني أنا مشى ها؟ لمن المصطفين ويعطي الممدود وأما الممدود حكمه في التثنية في الجمع جمع جمعته موضع من هذا بمعنى الوضيء والبشر إذا جمعته ويش تصحح الهمزة موضع وفي حمراء علما لمذكر حمراء مون ربها واو ها ويجوز الوجهان في نحو الباء وكساء إذا سميت به ولذلك زي التهنئة علمين للمذكرين الآن ندخل الآن جمع الممدود أسمع هذا باب كيفية جمع الاسم جمع المؤنث الثاني يتلم في هذا الجمع ما تلم في التثنية وتقول في جمع هند هندات كما تقول هند هندان لا ما في ألف هنا لا بالتصحيح هذا قبل كما تقول في تثنيتها هندان إلا ما ختم بالتاء الثاني فإن تاء هنا تحذف كما قلت لكم تحذف فاطمة فاطمة إذا أردت أن تسميها تحذف التاء هذا وتأتي بألف وتاء الدالة التي تدل على الجمع وتقول فاطمة تقول إلا ما ختم قطع الثاني فإن تاء أو تحذف في الجمع وتسلم في التثنية مسلمة تكون مسلمات في الجمع تحذف التاء وأما في التثنية مسلمتان وفي تثنيتها مسلمتان ويتعين ويش ويتغير فيه ما تغير في التثنية تقول في عبلة عبليات بنيات وصحراء حراوة الواو كما تقول في تثنيتهما عبليان وصحراء وصحراوة وإذا كان ما قبل التاء حرف علة أجريتها عليهم بعد حذف التاء ما يستحقون لو كان آخرا في أصل المرء وتقول في قبلتي وغزوتي تحذف التاء وتزيد ألف والتاء غضيا واضع غزوات وغزوات واضع بسلامة الياء والواو وفي نحن مصطفات وفتاة مصطفيات لماذا تقلبوا الياء هذا الذي كان بيني وبين عبد الله المداري هنا في الحرم هذا قلت له يا عبد الله انتبه لنفسك لازم تقول في فتاة فتيات عندما تتاهد وتقلب لي فهذا يعني ورجعوها إلى أصلي وش يقول لك هو قال لا يحدث فتاة ثانية يقول فتاة ثانية حتى مريتها هذا في الكتاب الثاني لازم أن تقلب فتاة أن تقلبها يا في الزب فتاة ايوه فتاة فتاة فتيات في احد واما في التثنية لا يحذف الاسم فتاة فتاة نعم زي ما قال لك فتاتنا قلت نعم تكون فيه زي ما قلت فتاتان تكون فيه فتاتان أسلم فيه الثاء تحذف تحذف وتقلب الألف يعني أما في التثنية لا جمع وفي تثنيتهما مسلمتان الإفادة كمن الآن ما تقلبه تخليه مقلبة يا إيمتان فأسنوه متى متى متى الضول ها أسنوه متى يصل نعم حركة اليوم تتفقل بالجريس وأما تتكون فتاة نعم في المذكر يا شيخ بنية أشرف عليه يا شيخ يا شيخ يا وإن جامعته في تاء المأني فهذا فقد قلبه فهذا جزءه إنما يقول بالمال غنوات كمان يريد الفوائد نبا يا شيخ في كساء والتثنية كساءان ما يصح نقول على الأصل كساوان في التثنية في الأصل كساوان يجوز الوجاء يجوز القلب ويجوز بس الصحيح هو المرجح يجوز القلب ويجوز بواونا وأهدي ونحو علباء كساء وحياة بواونا وفي نحو صحيح لا تقلب شيء فغير إذا تقلب واونا غير لا تقلب واونا لأجيب فيها مكان قبل التسجيل وراءة بالهمز لا غير فصلوا إذا كان المجموع بالعلي إذا كان المجموع بالعلي والتاء يتمن ثلاثيا ساكن العين غير معتلها ولا مدغمها فإن كانت فاؤه مفتوحة لازم فتح عينه لازم الاتباع سجدة سجدا بعد بعد ما في قال الله تعالى كذلك يوليهم الله أعمالهم حسرات عليه ما في الله وقال الشاعر لله يا ظبيا تفقاه قلنا لله ليلانا ليلانا من كنا أمر ليلا هذا مجنون ليلا بالله يا أبا استقاع هي من البشر هي رابع ولكن هذا بشروط أربعة وخمسة أربعة أو خمسة أربعة أو خمسة يكون مفتوح الأول يكون الصحيح يا أخي لا موت على الأول لا مسكين والتالي من عيني السودة من عيني سبا عيني فاءه بما شكت إن ساكن العين مونسا بدا مختصما مختائل المشار أي أقول لي يا شنجيط يسكت لا تنكر وبالإنكار لا تبدو اسعد أنا أعطيك الأربعة الشوكة أولا أن يكون الاسم ثلاثا. أيوة نعم. خذ. الثاني أن يكون سالم العين من المعتل العين. نعم. ها؟ واضح. سالم العين الثلاثي. الثالث أن يكون ثمان لا طيبة. واضح. الرابع أن يكون مختتما بالتاي أو مجرد مؤنثا ساكن العين. يكون مؤنثا ساكن العين. ضخم ضخم ضخم. إيش هذا؟ ضخم ما يجوز فيه ما في الإتباع إلا عنده هذا صفة. لأنه صفة. لا لا بقي شرط يا شيخ. بقي شرط. أنا قلت لك هذا أربع أو خمسة. طيب شرط الإدغام ألا يكون مدغم. هذا ما ذكره إلا هذا الكتاب ما ذكره ابن مالك ولذلك أنا قلت خمسة. اسمه حجة. الثاني منع الصفر ما يختف إلا يرد عنه. الثاني منع عيني ثلاثة عليك الأبيات اللي تدل هذا حافظ أنت ما تحفظه حتى تعرف إلا لما سمعت لما سمعت الأبيات منه. والثاني منع عيني الثلاث من أني ثلاث من أني إتباع نساءه إتباع نساءه بما شئت إن ساكن العين مؤنثا. الثالثة الذي ذكرها أن لا يكون مدغما هذا الشرط ذكره هذا الكتاب إن شاء الله مدغما هذا ولا مدغما هو الذي ذكره هو. أما الاسمون ولا هذا ما ذكره ذكره الخمسة كل ربيات من الربي واجب أن يتبعه واجب الفتح أن يتبع بس هذا معتل يا أخي ربي رب العين وين العين المسكين شوف معامل ولا يقدر ما نقدر أنا ما نقدر أنا أريد أن أسكت أنت مالك لا تغلطنا ما نغلطنا أنا نسكت أنت يعني اسمع بس استمع هذا نعم نمشي العالم سيكون فيه علم إذا كان المجموع بدليل المجموع بدليل والتاء ثمان ثلاثيا ساكن العين ولا معتليها ولا مدغميها مؤنثا هذا الثالث نعم لا معتدل على الاشتراك قالوا من عيني كمان إن كان الله مفتوحا لا معتدل معتدل نعم يكفي ولا مرغم فإن كانت فاءه مفتوحة لازم يفتح عينه ما فيها إلا وجه لا بعدي مفتوحة نعم واضح ما فيها إلا دعدي لازم قطع عين سجدات كمان سجدات بس انطباع بس وزعب الجعداء قال الله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات لله يا ضبيات القائد قلنا لنا ليلى من كل أم ليلى من البشر وأما قوله وحملت زفرات الضحى زفرات الضحى أطقتها أطقتها وما لي بزفرات العيش عشيدي وضرورة أي نعم ما قلت زفرات وخففتها بالسكوت لازم زفرات هذا الشاهد فيه واضح هذه قواعد طيبة طيبة ومشاهدة تبع الصرف واضح زفرات القياس زفرات ليتباع وأما زفرات هذا شاهد ضرورة وضرورة حسنة لأن العين قد تتكلم للضرورة مع الأسرة المتكلمة كقوله يا عمر يا ابن الأكرمين نسبة نسبة. وإن كان مضموم الفاء الاسم هذا اللي استكمل ستة شروط إن كان مضموم الفاء لك فيها ثلاث لغات مثل ايش؟ ها؟ مثل ايش؟ كان مضموم او مكسور اذا كان مضموم الفاء اين؟ لك فيها ثلاث لغات حديث باع فوطوات اتباع العين هذا فاء فوطوات قرئ فيه الثاني سكون صفها بالسكون فوطوات الرابع الثاني الفتح فوطوات كل هذا وكذلك جمل جمل لك فيها ثلاث جملات بالإتباع جملات بالسكون جملات بالفتح هذا معنى قول ابن مالك في ألفيته من ساكن العين من بدا مختتما بالتاء يوم شر وسكن التالية غير الفتح أو خفيفه بالفتح هذا ثلاث نعم كلنا قرروا كلنا هذا الثلاث مضموم الفاء ومكسور كان ساكن العين كلنا قرروا ايش معنى كلنا قرروا لا مسكين تخفيف لا لا والإتباع والإتباع عدم الإتباع الناس يا شيخ السكون التخفيف بالسكون والتخفيف بالفتح والإتباع كمان كم؟ ثلاثة وأما إذا وقع بعد الفتح ما في إلا ما في إلا الإتباع اللغات يا شيخ في جملات وجملات جملات وجملات ثلاثة طيب في خطوات وكذلك خطوات ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات فالسنة يا شيخ يقول لنا والإتباع لم تكن الفاء مضمومة جاز في عينه الفتح والإسكان مطلقا والإتباع لم تكن الفاء مضمومة أنا قلت لك هذه طيب هنا الفاء مضمومة أنا قرأت عليك الأبيات مش أنت علم تعلم أنت لا يا شيخ أنا أسأل هنا لا ما هو يقول هذا أنك أنا فكرت لك هذا جمل فيها ثلاثة بس هنا مضموم نعم جمل الفاء مضموم الفاء ايوه مضموم الفاء هذا واحد فيها ثلاث الاتباع جملات التخفيف بالسكون جملات التخفيف كمان بالفتح او خففه بالفتح جملات عندهم كمان فيها ثلاث هني ذاته بالإتباع هندات بالسكون أنتم ما تعرفون إلا هندات فهذه اللغات أنا عرفتها من زمان هذا ما جاء هذا ما فيها هذا انتبه ما فيها إلا اثنين لا أخي خليني نشرح لنا ما عندك إلا كلام كثير ما عنده رجل لا يا شيخ لكن هو يقول هذا بن هشام والإتباع يا أخي أنا أقول لك هذا إيش قلت لك هذا قلت لك خلاف ذلك يجوز الوجهان فقط يجوز الوجهان من هو؟ هو يقول هذا ما قاله ابن هشام جاز لك في عيني الفتح والإسكان مطلقا فقط ما فيها فيها ثلاثة وجوه إيش وقت أنت ما فهمت شوف يعني. طيب نقرأ يا شيخ نقرأ لا نقرأ بل وقعت هذا ما فهمت هذا معناه هذا أن فيها إتباع والبعض الإتباع هذا فيها وجهان زائدة على الإتباع إذا كان فاو الكلمة هذا مضمومة أو مكسورة هذا معناه شوف هذا يبغي يجيب قواعد يا أخي اسكت اسكت أنت إن كان عندك سؤال خليني حتى أولد للناس إلا تغلق قدام الكلام دي هو مو بلا الكاف بس الاتباع واجب الاتباع ما في إلا بعد إذا كان مضموم الفاعل مثل جفنته وجفن لسه ما جينا في كلام دعدا نعم. ما أما إذا كان مضموم الفاء نعم أو مضموم أو مكسور الفاء فيها بعد الاتباع هذا وجهان يبين لك هذا يا ناس اتق الله أنا هذا التصريف درستها وأنا صغير وحذفته أنت ما درست هو يقول هذا يا شيخ حدك ما يدرس لك التصريف هو يقول هذا إيش أسوي أما ما يقول هذا معناه ويجوز الوجهاني هذا معناه هذا بعد الاتباع من دون هذا فيها فيها فيها اتباع وفيها وجهان التقييد بالسكون والتقييد بالفتح هيني ذات هيني ذات أخي اسمك أنت ينبغي لو كان أستاذ غيري يطردك من الفصل.